بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد مع صحيح الآداب الإسلامية. واخترت لكم أيها الأحباب الكرام آداب الحج والعمرة، لأن الناس الآن يستعدون لأداء فريضة الحج، فنريد أن نعطيهم أهم الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها المسلم إذا أراد أن يؤدي الحج أو العمرة. الأدب الأول أيها الأحباب الكرام، قبل أن أبدأ في الأدب الأول لابد أن أعطيكم حديثا واحدا عن فضل الحج والعمرة، وهو ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم ارزقنا حج بيتك الكريم يا رب. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ما معنى هذا الحديث؟ الرفث هو الكلام في الجماع وما يتعلق بالنساء، والفسوق هو الخروج عن طاعة الله عز وجل. فمن حج على السنة متبعا أوامر النبي صلى الله عليه وسلم رجع كيوم ولدته أمه. الأدب الأول الاستعداد للحج بتوبة صادقة. من أراد أن يحج أيها الأحباب وكتب الله عز وجل له الحج هذا العام، جاءته القرعة أو سيخرج حجا سياحيا، يبدأ يتجهز نفسيا ووجدانيا للحج. أول شيء الاستعداد للحج بتوبة صادقة. توبة عن ماذا؟ توبة عن كل الذنوب والمعاصي والمخالفات الشرعية. يعني مثلا من كان لا يحافظ على صلاة الفجر فعليه أن يتوب عن هذه المعصية وأن يحافظ على صلاة الفجر لأنه سيحج. من كان يدخن أكرمكم الله فعليه أن يقلع عن التدخين وأن يتوب إلى الله عز وجل وأن يعاهد ربه أن لا يعود إليه. إنك مقبل على الحج أخي الكريم، هذا الفم الذي ستخرج منه التلبيات نقية طرية لا ينبغي أن يخرج منه التدخين الخبيث. من كان يتعامل مع البنوك الربوية فعليه أن يقلع عن الربا وأن يقبل على الله تبارك وتعالى إقبال العبد التائب الراجع الذي يعلم أن الله عز وجل يقبل توبته. والله عز وجل نادانا في القرآن فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أريد منك أخي الكريم أن تتأمل معي هذه الآية تأمل المؤمن الموقن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. سنقف مع كلمة جميعا وكلمة المؤمنون وكلمة تفلحون. وتوبوا إلى الله جميعا أي أن كلنا في حاجة إلى التوبة بدون استثناء. فإن قال قائل: العاصي في حاجة إلى التوبة والطائع ما حاجته إلى التوبة؟ الطائع في حاجة إلى التوبة من تقصيره في أداء الطاعة، لأننا لا نستطيع أن نعبد الله عز وجل حق عبادته. ولذلك كان سيد البشر عليه الصلاة والسلام إذا سلم عن يمينه وعن يساره من الصلاة قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. سبحان الله، بعد الصلاة يستغفر؟ هل كان في ذنوب أو معاصي؟ لقد كان في طاعة، فلماذا يستغفر؟ لماذا؟ قال العلماء: لأن الإنسان إذا وقف بين يدي ربه عز وجل ينبغي أن يقف معظما لله وأن يركع خاشعا لله وأن يسجد خاضعا لله، والمسلم لا يستطيع أن يصلي صلاة تليق بعظمة الله سبحانه وتعالى، فيستغفر المسلم من تقصيره في الصلاة، أستغفر الله. وتوبوا إلى الله جميعا، عرفنا كلمة جميعا، أيها المؤمنون، لم يقل ربنا وتوبوا إلى الله جميعا أيها الفاسقون أيها العاصون أيها المذنبون، قال أيها المؤمنون. لماذا؟ قال العلماء: لأن المؤمن في حاجة إلى التوبة، فكيف بغيره من المذنبين العاصين؟ فهم بحاجة إلى التوبة من باب أولى. ثم إن فيها إشارة واضحة إلى أن المؤمن لا يغتر بإيمانه، وإنما ينبغي كلما ازداد إيمانا وتقوى وطاعة لله ازداد تواضعا وذلا واستكانة لله تبارك وتعالى. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لعلكم تفلحون، أي أن التوبة طريق الفلاح. فالمؤمن الذي يكثر من التوبة والاستغفار والندم هو المفلح. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله: يعطيك ميزانا تزن به قوة إيمانك، فيقول: إن المؤمن لينظر إلى ذنبه وإن كان صغيرا كأنه جبل سيقع فوقه فيهلكه، وإن المنافق ينظر إلى ذنبه وإن كان عظيما كأنه ذبابة وقفت على أرنبته فقال بيده هكذا فطارت. أي أن استعظام الذنب وإن كان صغيرا في حق النفس، استعظام الذنب من علامات الإيمان ومن صفات المؤمنين، وأن استصغار الذنب كل الناس يفعلون، حتى المرتشي يقول كل الناس بالرشوة، والذي لا يصلي إلا مرة أو مرتين يقول كل الناس لا تصلي. الاستهزاء بالذنب واستصغاره علامة من علامات النفاق، فاحذره أخي الكريم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وستتعجب حينما تسمع هذا الحديث الذي سأقرأه عليك الآن وتتساءل لما وكيف. اسمع هذا الحديث: روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. سبحان الله، أنت يا رسول الله أنت تتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، أنت رسول الله، أنت المعصوم عليه الصلاة والسلام، أنت حبيب الله، أنت سيد الخلق، أنت الذي صليت حتى تورمت قدماك، أنت الذي كنت تصلي وتبكي من خشية الله، أنت الذي حياتك كلها جهاد لله عز وجل، أنت يا رسول الله تتوب إلى الله في اليوم 100 مرة؟ 100 لا هي 5 مرات ولا 10 مرات، 100 مرة. فما بالنا نحن؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وزيادة، حتى أنس يقول: كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد: أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أكثر من 70 مرة. حبيب الحق سبحانه وتعالى، رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبيب الله، يتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. فما بالك بنا نحن معشر المذنبين العصاة؟ إذن فنحن في حاجة إلى التوبة، صلاتنا في حاجة إلى استغفار، صيامنا في حاجة إلى استغفار، تلاوتنا للقرآن في حاجة إلى استغفار، صدقاتنا برنا صلتنا طاعاتنا عموما في حاجة إلى استغفار للتقصير فيها. إذن نقول أيها الأحباب الكرام، من أراد أن يحج يبدأ حياته بتوبة ويبدأ رحلته بتوبة صادقة مع الله عز وجل. والتوبة لها ثلاثة شروط: الإقلاع عن الذنب، الندم عليه، العزم على عدم العودة إليه. هذه شروط ثلاثة: الندم، الإقلاع عن الذنب أولا، الندم عليه ثانيا، العزم على عدم العودة إليه. كان مدخنا يقلع عن التدخين، يندم كلما تذكر لماذا كنت أدخن، يعزم فيما بينه وبين نفسه أنه لن يعود إلى هذا الذنب مرة أخرى. فإذا كان الذنب متعلقا بالعباد كاغتصاب وسرقة، لابد من إرجاع الحق إلى صاحبه مرة أخرى. ننتقل أيها الأحباب الكرام إلى الأدب الثاني: رد المظالم. أيها الحاج، أنت الآن مقبل على الله، أنت الآن ستذهب إلى الكعبة، ستطوف بها قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فلا ينبغي أن تتحمل مظالم العباد وأنت مقبل على رب العباد. أنت ذاهب إلى حج يغسل ذنوبك غسلا، يغسل ذنوبك غسلا، فينبغي أن تتخفف من المظالم. أيها الحاج، يا من كتب الله لك الحج هذا العام وحرم منه كثيرين، اعلم أنك في نعمة عظيمة كبيرة. أنت يا من ستذهب وتشرب من زمزم وتدعو متذكرا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. أنت أيها الحاج الكريم الذي ستطوف بالكعبة والقلوب خاشعة والنفوس خاضعة في هذا الموطن العجيب الذي تلتقي فيه الأرض بالسماء، وإذا بالدموع منهمرة، وأنت قريب من بيت الله ترى هذا يدعو بالإنجليزية، وهذا يدعو بالعربية، وهذا يتضرع بالفرنسية، وهذا بالألمانية بلغات مختلفة، وكلهم يجأرون إلى إله واحد حكيم. أنت في حاجة أن تقبل على الله بقلب نقي لا تحمل فيه مظلمة. رد المظالم إلى العباد قبل أن تخرج من هنا من بيتك، تجلس مع نفسك وتسأل نفسك: ظلمت أحدا؟ اغتصبت أرض أحد تردها إليه؟ سرقت شيئا ترده إليه؟ أخذت رشوة ترسلها إليه؟ ظلمت أحدا ظلما معنويا اغتبته تسمحه؟ آذيت إنسانا ترسل إليه سامحني؟ ظلمت زوجة، ظلمت ابنا، ظلمت جارا، ظلمت صديقا؟ لا بد أن تستسمح هؤلاء جميعا. لما؟ اسمع هذا الحديث وتأمله جيدا. في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم ظلمات يوم القيامة. يا من تريد أن تحج لتنير قبرك وتنير قلبك وتنير الصراط حينما تمر عليه، الظلم ظلمات يوم القيامة. هذه الظلمات التي تكون في القبر ظلمات تكون في الحشر، ظلمات تكون يوم القيامة. يتخبط العبد تخبطا من ظلمه للعباد، وفي يوم شديد، في يوم شديد حره، عظيم كربه، يوم تدن الشمس فيه من الرؤوس وتغلي فيها كثير من الجماجم، يوم الطامة، يوم الحاقة، يوم الزلزلة، يوم الصاخة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان. يوم شديد مستطير حره في الخلق منتشر عظيم الشان. يوم تشققت السماء لهوله وتشيب فيه مفارق الولدان. اللهم نجنا في ذلك اليوم يا رب. الظلم ظلمات يوم القيامة، فعلى المسلم أن يرد الظلمات، يرد الظلم ليستنير قبره ويستنير قلبه. أنت أيها العبد الذي كتب الله لك الحج هذا العام، يا من ستقف بعرفة تدعو ربك وتتضرع إليه، والله عز وجل يباهي بك ملائكته فيقول: انظروا يا عبادي، انظروا يا ملائكتي إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، يريدون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. أنت يا من ستقف على عرفات تدعو وتتضرع حتى تغرب الشمس، ثم تنزل إلى المزدلفة طمعا في أن يكون الله قد غفر لك، لابد أن تتخفف من الظلم هنا قبل أن تذهب إلى الأماكن الطاهرة. واعلم أن الظلم محرم على الحج وغيره، فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الأدب الثالث أيها الأحباب الكرام، النفقة الحلال. النفقة الحلال، ثمن التأشيرة يكون حلالا لا شبهة فيه، انتقي من مالك الحلال. ثمن التذكرة يكون حلالا لا شبهة فيه. المال الذي ستأخذه معك هناك تأكل منه وتشرب يكون حلالا لا شبهة فيه. المال الذي ستشتري به الإحرام لتضعه على جسدك يكون حلالا لا شبهة فيه، لأن المال الحرام قد يمنع استجابة الدعاء. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ما أطيبك يا ربنا؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. هذا أمر للرسل. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. أمر الرسل بأكل الطيبات وأمر المؤمنين بأكل الطيبات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. أن يستجاب، أن حرف استبعاد، أي كيف يستجيب الله له وحاله ذلك؟ يستبعد، يستبعد أن يكون حاله يأكل من الرشوة ويأكل من ظلم العباد ويتعامل مع البنوك الربوية ويذهب ليحج ويدعو ربه ويتضرع إليه وبطنه مملوءة والعياذ بالله بأكل الربا وأكل الحرام. إذا لابد من النفقة الحلال لكي تذهب إلى الله عز وجل رقيق القلب خاشع النفس. ولذلك قال بعضهم: من أكل الحلال أطاع الله شاء أم أبى. من أكل الحلال أطاع الله شاء أم أبى. وأنتم تحفظون الحديث المشهور: كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به، اللهم إنا نعوذ بك من السحت. الأدب الرابع أيها الأحباب الكرام من آداب الحج والعمرة، الإخلاص في الاستعداد للحج استعدادا وتجهزا وأداء، استعدادا وتجهزا وأداء. الإخلاص ما معنى الإخلاص؟ الإخلاص أن تعمل العمل لا تريد به إلا وجه الله. فقال بعض العلماء الإخلاص نسيان النظر إلى الخلق بدوام النظر إلى الخالق سبحانه، هذا هو الإخلاص. وقال بعضهم الإخلاص أن يستوي عنده مادحه وذامه. استصحب معي هذه المعاني الطيبة المباركة وطبقها على الحج. بعض الناس إذا جاءته تأشيرة الحج ماذا يصنع؟ يبلغ الدنيا كلها، جاني حج، جاني حج، سأحج هذا العام، سأحج هذا العام. يا أخي الكريم، الحج طاعة، والطاعة كلما كانت مخفية كان أجرها أعظم. ولذلك كان بعض التجار قد حج عدة مرات ولم يعلم به أهل بلده. كيف ذلك؟ كان يخرج قبل الحج إلى البلدة التي يحضر منها البضاعة ثم يسافر منها إلى الحج ولا يعلم أحد، فإذا ذهب إلى الحج إذا رأى أحدا من أهل بلده هرب منه حتى لا يراه، فإذا انتهى الحج رجع إلى البلدة التي يحضر منها البضاعة وأتى بالبضاعة وجاء، فظن الناس أنه تأخر في البضاعة. هذا إنسان حج لا يريد مدح أحد ولا ثناء أحد. بعض الناس إذا حج، إذا كتب الله له الحج، يستدعي سيارة سيذهب فيها إلى المطار والناس يوصلونه ويضعون على السيارة 4 أعلام، رايات بيض لتمر السيارة، كل من تمر عليه السيارة يعلم أن بها رجل سيذهب إلى الحج. لماذا كل هذا الرياء ولماذا كل هذا الفخر؟ أخي الكريم، اخفي عبادتك وطاعتك. وبعض الناس إذا حج يذهب إلى عرفات أو إلى مكة ويفتح الهاتف المحمول وينظر إلى أرقام أصحابه، السلام عليكم، عليكم السلام، أنا الآن أمام الكعبة، بدعي لك أمام الكعبة. سبحان الله، تريد أن تخبره أنك أمام الكعبة؟ لعل هذا لم يعلم وكانت طاعتك مخفية فخرجت من ديوان السر إلى ديوان العلانية حتى لو لم ترد الرياء والسمعة. ويأتي آخر ويقف على عرفات، أنا الآن في عرفات، أنا واقف على عرفات، اسمعوا الناس يلبي، اسمعوا. طب هم يسمعونهم في الراديو وفي التلفاز أنهم يلبون. كل هذه من مظاهر الرياء التي قد لا ينتبه إليها بعض الناس. وبعضهم يأتي يكتب رسالة، أنا الآن واقف أمام الكعبة الشريفة وفي صحن الكعبة، ويبدأ يعطي هذه الرسالة لكل من يعرف. ما الفائدة من هذا؟ أنت إذا أردت أن تدعو له، ادعو له بظهر الغيب. فإذا دعا الرجل لأخيه المسلم بظهر الغيب وكل الله له ملكا عند رأسه، كلما دعا قال آمين ولك بمثل، بشرط بظهر الإيه؟ بظهر الغيب، يعني لا يعلم هو بأنك دعوت له. وكل الله لك ملكا، كلما دعوت قال آمين ولك بمثل. بل رأيت أناسا في عرفات والناس يبكون ويتضرعون ويدعون، وهذا يعطي المحمول الذي فيه كاميرا إلى أحد الناس يقول صورني بعرفات لابس الإحرام، يرفع رأسه ويقول له اخشع اخشع تضرع، ويأخذ له لقطة. سبحان الله، اللقطة دي أين ستضعها ولمن ستريها؟ ألا تعلم أن أناسا فعلوا طاعات عظيمة يأتون يوم القيامة فيقول الله عز وجل لهم لا أجر لكم، اذهبوا فخذوا أجركم ممن رأيتموه، من يرائي يرائي الله به، ومن يسمع يسمع الله به. إذن اذهب فخذ أجر الحج من هؤلاء الذين تصورت ليرونك وأنت ملابس ملابس الإحرام وأنت تطوف بالكعبة. لا يا أخي الكريم، بل لو صورك أحد فقل له لا لا امسح الصورة. هذا العمل ينبغي أن يكون عملا فيه خفاء. إذن الإخلاص في الحج. أخي الحاج الكريم، قد لا يتهيأ لك الذهاب إلى الحج مرة أخرى، إنها حجة العمر فأخلص فيها. اعلم أن الرياء يحبط العمل. وبعض الناس يتصل بأبنائه، يا ولد خلاص بقلنا أسبوع حتى نرجع، بيض البيت واكتب عليه حج مبرور وذنب مغفور. لماذا؟ حتى يعلم الناس في القرية أو في الحي أن هذا البيت فيه حج، ردنا حج. لماذا كل هذا؟ يا أخي الكريم، اجعل حجك لله وحده. نرجع إلى الإخلاص. ما هو الإخلاص؟ أن تعمل العمل لا تريد به إلا وجه الله. اللهم اجعلنا من المخلصين. نرجع إلى تعريف آخر الإخلاص. الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق سبحانه. حقق الإخلاص، حقق الإخلاص حتى يرفعك الله درجات. أخي الكريم، أنا لا أستطيع أن أخذ آداب الحج كاملة، ونأخذ بعض الأسئلة من إخواننا حتى لا نحبس عليهم الأسئلة، ونكمل إن شاء الله تعالى آداب الحج في إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. أيوة تفضل. أيوة معنا اتصال. تفضل يا أخي الكريم، تفضل سؤالك. أين الصوت؟ تفضل سؤالك. أنا قفل. طيب خلاص. طيب، على كل حال يعني يخبرني المخرج بارك الله فيه بأن وقت الحلقة كاد أن ينتهي أو انتهى، فأقول لكم في نهاية حلقة هذه أنصح نفسي وإياكم بالإخلاص في الحج، في الصلاة، في التلاوة، في بر الوالدين، في صلة الأرحام، في شهود الجنازة، في كل عمل تعمله أخلص، ستشعر بلذة وحلاوة المناجاة في قلبك، لا سيما إذا استيقظت من ثلث الليل الآخر تدعو وتتضرع إلى الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المخلصين، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم حج بيته الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.